نأتي للخبر الذي بين أيدينا، خبر التحرشات. التحرش من بولية العهد، يعني أعلى شخصية، أعلى سلطة، الرجل إلى الآن لم يحصل له أي شيء. يعني إذا كانت ولية العهد هذه يتجرأ عليها رجل يمد يده عليها بكل استهانة، فما بالك بالنساء الأخريات؟ طبعا ولية العهد هذه تنتمي الكنيسة اللوثرية فيما أظن، ولا يسمح لها أن تنتمي لكنيسة أخرى وإلا حرمت من ولاية العهد. للمعلومية، في الدستور السويدي، في الدستور النرويجي، الملك لازم يكون من كنيسة معينة، فإذا هو كان من غير كنيسة طيب فإنها تلفظ أو فإنه يلفظ. وهم أصلا ما لهم كبير صلاحيات، لكن هكذا يأخذون فلوس على الفاضي هو جالس. عموم، فهذه هي أكبر شخص، ومع ذلك وهذا الرجل وإذا به متحرش 15 امرأة قبلها، يعني الرجل ماشي. فأنت تلاحظ أنه أصلا في حالة من الاستهانة، وهو متزوج أصلا، يعني الآن لا يوجد كبت ولا يوجد كذا ولا يوجد. طيب لماذا مجتمعاتهم هذه يكثر فيها التحرش؟ طيب حتى مثلا قصة لورانس كراوس، لورانس كراوس لما ذكروا لي أنه يعني كان يكثر التحرش بالنساء وأنه صارت عليه فضائح، أنا شخصيا استغربت الأمر، بل أنا متوقعه، لأن هذا الرجل لما كتب عن ريتشارد فاينمان اللي يتكلم عنه بعض الناس كأن الفضيل بن عياض، ذكر هذا عن ريتشارد فاينمان، وأن ريتشارد فاينمان كان العلاقات بالطالبات، وكان يشير إشارات خفية لهذا الموضوع، وهو ما يذكر هذا وهو تلميذ مباشر ريتشارد فاينمان إلا ليبرر سلوكا عنده هو يفعله، وما هو ملحد لوجه الله. هو هذا الذي يستفيد الرجل، إذا أخرج الله من قلبه يصير يفكر بالمال والجاه، والمال والجاه أيضا هذه الطرق من أهم أن أن أن من أهم الوسائل التي تجعلك تشعر بأنك جاهك عظيم ومالك عظيم، أن تستطيع الحصول على النساء من خلال هذا المال وهذا الجاه. ولهذا يعني أيضا تنبيها، أرخص نساء المناضلات أيام الشيوعية والآن أيام الليبرالية، لأن الزوجة هذه إنسانة ما تتزوجها إلا بعناء وتعب، مهر وإلى آخره والتزامات السرية وكذا. المومس اللي في الشارع هذا في ديارهم يدفع لها أيضا مال، ما تسلمك نفسها إلا بمال. أما المناضلة التي تأتيك أنت الأستاذ الشيوعي أو الأستاذ الليبرالي، وهذا سبب تمسك بعض كبار السن بهذه المذاهب إلى يومنا هذا، هذه التي تأتيك، وخصوصا إذا كنت أنت شيبة أصلا لا يمكن أن تعيش قصة حب طبيعية مع فتاة أو مع كذا كما يعني تتصورون في خيالاتكم، فإنها تأتي أول شيء بالتلمذة وأنت بكرسي الأستاذية، ومن خلال خبرتك في الحياة وغير ذلك تستطيع أن تدرك مثلا شوقها لأسرتها التي تركتها، وهذا الشوق الذي تكتمه، واحتياجها لإنسان تنتمي إليه، وأيضا تضحك عليها وتفهمها أن هذا الذي تفعله هو التمرد وهو الثورة وهو الكذا وهو الكذا، ثم تأخذ منها شيئا يعني بلاش. لهذا مثلا نوال سعداوي لماذا تطلقت من زوجها الشيوعي؟ اكتشفت أنها تعمل واصلة، اكتشفت أنها يعني تجلب له الخليلات من حيث لا تشعر. أحمد عصيد المفكر المغربي ما خرجت إحدى العلمانيات وفضحته وذكرت موضوع علاقاته وكيف أنه كان يفاخر أن يعني زنى بواحدة قبل أن تدخل على ولد عمها بزواج رسمي بيوم، فدمر حياتها تماما وكان يضحك عليها. بل مما اكتشفته من كلام هذه المرأة أنهم يتزوجون بعضهم لكي تتخلص من الضغوط الأسرية، ثم تصير لعبة بينهم، والزواج هذا يكون صوري جدا. طيب واللي يرون فيها شوية باس وشوية تحفظ يدخلونها بالخمر أو الحشيش أو وكله في سياق الثورة والتمرد على العادات وعلى كذا، ثم بعد ذلك يأخذون منها ما يريدون. طيب هو ليش مثلا الشباب السويدي مثلا كما قبل مدة حتى أوقف حفل غنائي بسبب كثرة التحرش؟ طيب لماذا الشباب السويدي وغيرهم يتحرش كثيرا أو يغتصب كثيرا؟ ألا يجدون يعني في في في في العلاقات في العلاقات التصالحية، في العلاقات القائمة على الرضا، ما يكفيهم ويقضي وطرهم؟ في الواقع أنه من يطرح هذا السؤال لا يفهم النفس النسانية ولا يفهم نفس الرجل.